إلى إشكال الميرزا النائم. أن الضابط اللي ذكره السيد هو يرجع إلى ضابطة الميرزا النائم وهي أن تقع كبرى. هذا في كثير من الأحيان يقع فيه المحققين لعدم الالتفات إلى ورود اللازم، يعني نفس ورود إشكال عليه لا يرفع أنه يلتزم بهذا الالتزام، ربما لا يلتفت إلى ورود هذا اللازم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مناقشة المصنف رحمة الله عليه للمحاولة الثانية التي تبناها السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويعترض عليه بوجهين: الأول منهما ناظر إلى أصل المحاولة التي اقترحها السيد الخوئي، والثاني منهما ناظر إلى ما دفع به السيد الخوئي التوهم المتقدم. أما الوجه الأول من الاعتراض فحاصله أنك ذكرت عليكم السلام أن المسألة الأصولية هي سنخ مسألة لا تحتاج إلى ضمن مسألة أصولية أخرى. هذا كان تعريف السيد الخوئي. فحينئذ لنا الحق أن نسأل: ما هو المقصود من عدم الاحتياج؟ هل هو عدم الاحتياج على نحو السالب الكلية، بمعنى أن يرجع الضابط الذي ذكره السيد الخوئي للمسألة الأصولية إلى قولنا لا شيء من المسائل الأصولية بمحتاج إلى ضم مسألة أصولية؟ إذن إما أن يكون مقصودك من عدم الاحتياج عدم الاحتياج الكلي، وإما أن يكون المقصود من عدم الاحتياج عدم الاحتياج الجزئي، بمعنى أن يصدق بعض أو المسائل الأصولية في بعض الأحيان لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية. فإما أن يكون عدم الاحتياج الكلي أو عدم الاحتياج الجزئي، ولا شق ثالث في البين. إذن أنت أمام خيارين: إما أن تلتزم بعدم الاحتياج الكلي، وإما أن تلتزم بعدم الاحتياج الجزئي. فإن التزمت بعدم الاحتياج الكلي يرد عليك أن جميع المسائل الأصولية تخرج عن علم الأصول، لأنه لا يوجد مسألة أصولية ينطبق عليها أنها لا تحتاج أبدا ودائما. أي مسألة أصولية تفرضها لابد في مورد من الموارد أن تحتاج إلى ضم مسألة أصولية. مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجود. هذه مسألة من المسائل الأصولية. هذه إذا وردت في القرآن الكريم يصدق عليها أنها لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى، لأن هي فقط تحتاج إلى ضم حجية الظهور، وحجية الظهور ليست أصولية، لكن لا تحتاج إلى ضم حجية السند مثلا، لأن سند القرآن ماذا؟ قطعي، فلا تحتاج إلى ضم حجية السند. ولكنها نفس هذه المسألة إذا وردت في السنة الشريفة تحتاج إلى ضم مسألة حجية السند، فلا يصدق حينئذ على ظهور صيغة الأمر في الوجوب أنها أبدا ودائما لا تحتاج، لأنها احتاجت في بعض الأحيان، كما إذا وقعت في دليل ظني السند. فقولك لا شيء من المسائل الأصولية بمحتاج دائما وأبدا كاذب لصدق الاحتياج في بعض الأحيان، فإن نقيض السالب الكلية موجبة جزئية، إذا صدقت الموجبة الجزئية تكذب السالب الكلية، إذن السلب الكلي لا يصدق. فإن كان مقصودك عدم الاحتياج أبدا ودائما هذا كاذب، إذن إذا اخترت الشق الأول فإشكاله واضح. طبعا ينبغي أن تلتفت إلى أن السيبكوي لا يختار الشق الأول، وصرح في ذلك في الدراسات، ولكن المصنف حتى يستوعب جميع شقوق المسألة ذكر هذا الاحتمال وهذا الشق، وإلا في الصيدوقي صرح في الدراسات بأنه قلما توجد مسألة أصولية إلا وتحتاج، استفدنا؟ فهذا الشق إنما ذكره السيد الشهيد الصدر من باب استيعابه لجميع شقوق المحتملات العقلية للمسألة. فإذا إما أن تقصد عدم الاحتياج دائما وأبدا فإشكاله واضح، وإما أن تقصد عدم الاحتياج في الجملة على نحو الجزئية، يعني تقول المسائل الأصولية في بعض الأحيان لا تحتاج، المسائل الأصولية في بعض الأحيان لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية، إن اخترت هذا الشق لا يرد عليك الإشكال السابق، لكنك تقع فيما هربت منه، فإن السيد الفوئي إنما ابتكر هذه الضابطة لأجل ماذا؟ حتى يخرج المسائل اللغوية. وإذا كان المقصود من عدم الاحتياج في الجملة في بعض الأحيان فهذا يصدق على المسائل ماذا؟ اللغوية. مثلا ظهور كلمة الصعيد في آية التيمم تحتاج أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أو لا تحتاج؟ تحتاج، وهي إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب تيممه، لكن القضية لا تنحصر بظهور كلمة الصعيد، فإن ظهور كلمة الصعيد ذكرناه كمثال للمسائل لغوية. الآن نغير المثال، نقول في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حتى نستنبط حكما شرعيا من هذه المسألة لابد أن نعرف كلمة الأم في أي معنى ظاهرة. هل هي ظاهرة في الأم التي تلد مباشرة أو لا تشمل الأم وإن علت؟ إذن يتوقف الاستنباط على تحديد المراد من الأم. ظهور كلمة الأم مسألة لغوية، وهذه لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية. لماذا؟ لأن الحكم يستفاد من هذه الآية بالنصوصية. حرمت نص في التحريم، لا نحتاج إلى صغريات حجية الظهور، فإن حرمت نص في التحريم ولا تحتاج إلى حجية السند، فإن سند القرآن قطعي. فقط من تشخيصنا للمراد من معنى الأم نستنبط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضم صغريات حجية الظهور ولا إلى ضم ماذا؟ إلى ضم أصالة السند، لأن النص القرآني سنده قطعي، والحرمة مستفادة من هذه الآية ليست بالظهور وإنما هي بالنصوصية. فإذا صدق على هذه المسألة اللغوية أنه في بعض الأحيان لا تحتاج. فإذا إذا اخترت أيها السيد الخوي، إذا اخترت الشق الثاني، ما هو الشق الثاني؟ أنه عدم الاحتياج في بعض الأحيان، فهذا يصدق على المسائل اللغوية. فهذه مسألة من مسائل اللغة، في بعض الأحيان لا تحتاج. صار واضح هذا الأمر؟ مثلا نفس كلمة الصعيد لو وردت في رواية متواترة، طب لا نحتاج فيها إلى حجية السند، وردت في رواية متواترة ويستفاد منها الحكم بالنصوصية، كما لو قال يجب عليكم التيمم بالصعيد، فهذه أيضا لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى. فإذا خلاصة الإشكال الأول على السيد الخوي أنه إن أردت من عدم الاحتياج عدم الاحتياج الدائم فهذا لا يصدق على المسائل الأصولية، إذ ما من مسألة أصولية في الوجود إلا وتحتاج في بعض الأحيان كما مثل. وإن أردت عدم الاحتياج في الجملة يعني في بعض الأحيان، فهذا قد يصدق على بعض المسائل اللغوية، في بعض الأحيان لا تحتاج. هذا هو الإشكال الأول الذي يرتبط بأصل محاولة السيد الخوي، إذن اتضح أنها باطل. الإشكال الثاني الذي ذكره الشهيد رحمة الله عليه يرتبط في دفع التوهم الذي ذكره السيد الخوي. التوهم ماذا كان؟ توهم أن صغريات حجية الظهور دائما تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. كيف دفعه السيد الخوي؟ بدعوى أن كبرى حجية الظهور ليست أصولية. ليش ليست أصولية؟ لأنه لم يقع فيها الخلاف. إشكال الثاني للمصنف منصب على هذا الجواب عن التوهم، حاصله أن عدم وقوع الخلاف في المسألة لا يجعلها خارج عن مسائل العلم، كما أن وقوع الاختلاف فيها لا يدخلها في مسائل العلم. لنا شاهد على ذلك في المنطق. واحد من الفوارق بين الشكل الأول والشكل الرابع ما هو؟ أن الشكل الأول بديهي الإنتاج ولم يقع فيه الخلاف من أحد، وأما الشكل الرابع فنظري الإنتاج ووقع فيه الخلاف. فهل هذا يجعل الشكل الرابع من مسائل علم المنطق والشكل الأول خارج عن مسائل علم المنطق؟ فوقوع الخلاف لا يدخل المسألة في العلم، كما أن الاتفاق وعدم وقوع الخلاف لا يخرج المسألة عن العلم، بل الاتفاق وعدم الاتفاق إنما يعرضان على مسألة العلم. لابد في رتبة قبل الاختلاف أن نشخص أن هذه المسألة هل هي من مسائل العلم فيقع البحث فيها، فقد نتفق وقد نختلف. فأصولية أو فعلمية أي مسألة، لا نتكلم فقط عن علم الأصول، فعلمية أي مسألة من المسائل نفس أمرية، لا أن الخلاف يدخلها في العلم وعدم الخلاف يخرجها عن العلم. والشاهد على ذلك، شاهد ثاني على ذلك، أن الكثير من المسائل في أول طرحها كانت اتفاقية، لكن بعد مدة وقع فيها الخلاف. فهل نقول هذه المسألة في القرن الأول ليست من العلم، في القرن الثاني هي من العلم؟ هذا إرجاع إلى الضلالة والجهالة، وليس إرجاعا إلى ضابطة مشخصة. حينئذ المسألة في زمن قد تكون من مسائل العلم، وفي زمن تخرج عن مسائل العلم. صار واضح؟ فإذا وقوع الاختلاف في المسألة ليس هو الذي يعطيها صفة أنها من مسائل العلم، ووقوع الاتفاق عليها لا يخرجها عن كونها من مسائل العلم. صار واضح هذا الإشكال؟ فبناء على ذلك يبقى التوهم واردا على السيد الكوني. فهذان إشكالان سجلهما المصنف على السيد الكوني، والنتيجة النهائية أن كلا المحاولتين، محاولة الميرزا النائيني ومحاولة تلميذه السيد الخوئي، الغير وافيتين بدفع الملاحظة، أي ملاحظة؟ الملاحظة الرابعة بحسب ترتيبنا للبحث. هذا نتيجة البحث في الدفاع عن تعريف مشهور. لكن هناك نكتة ينبغي أن نلتفت إليها، أن جميع هذه المحاولات ليست دفاعا عن تعريف المشهور، بل ظاهر أصحابها أنها تعاريف مستقلة جديدة. لكن باعتبار أن القدر المشترك بين جميع التعاريف الأمر المسلم، لما في أحد ينكر أن المسألة الأصولية تقع في طريق استنباط، في أحد ينكر ذلك؟ المسألة الأصولية تقع في طريق الاستنباط، لكن المشكلة أن الوقوع في طريق الاستنباط ليس من مختصات المسألة الأصولية. فبعضهم أضاف إلى الوقوع في طريق الاستنباط قيد التمهيد، بعضهم أضاف قيد الكبروية، بعضهم أضاف قيد عدم الاحتياج وهكذا. فلذا يعتبر هذه المحاولات كلها دفاع عن حقيقة واحدة. صار واضح المطلب؟ بناء على ذلك تبقى الملاحظة الرابعة مسجلة على التعريف ولا دافع لها. من هنا يأتي المصنف لاختيار تعريفا آخر. ويعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي. يستفاد من هذا التعريف خصائص ثلاث، طبعا ثلاث باعتبار ما يهمنا في البحث. الخصوصية الأولى أن المسألة الأصولية تتصف بأنها عنصر مشترك، وعلى ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. دائما وأبدا في العلوم، خصوصا العلوم الجعلية الاعتبارية، ينشأ تدوينها من حاجة ماسة تدعو إلى التدوين. ويكون ذلك بشكل تدريجي. نحن نعرف أن البحث الفقهي أسبق من البحث الأصولي في عملية التدوين. ففي بداية الأمر كان الفقيه يبحث مباشرة عن الحكم الشرعي. في خلال بحثه عن الحكم الشرعي بدأ يتميز لديه نوعين من الأدوات. النوع الأول لاحظ أنه يتكرر معه في أبواب مختلفة في مسائل متعددة، فكان في المسألة الأولى التي يبتلي بها بهذه الأداة المتكررة يقوم ويستوعبها في البحث، يبحثها. ثم عندما يصل إلى مسألة أخرى في الفقه يحتاج إلى تلك الأداة المتكررة التي بحثها، فبعد لا يوجد داعي لأن يبحثها مرة ثانية، بل يقول كما تقدم. هذا سنخ من الأدوات لاحظها الفقيه في عملية الاستنباط، مثلا مثل ظهور صيغة الأمر في الوجود في باب الصلاة، أثبت أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. عندما يأتي إلى باب الصوم ما في داعي أن يثبت ذلك مرة ثانية، فيبني على ما تقدم. ولاحظ أن هذه الأداة تكررت معه في أبواب مختلفة. وهناك نوع ثاني من الأدوات لا تتكرر، وإنما يكون لها مجال في بعض المسائل دون مسائل أخرى. ثم شيئا فشيئا بدأ الفقيه يفرز الأدوات التي تتكرر عن الأدوات التي لا تتكرر، إلى أن أصبحت هذه الأدوات التي تتكرر علما مستقلا يبحثه الفقيه مقدمة للبحث الاستنباطي للبحث الفقهي، بخلاف الأدوات التي لا تتكرر لا يحتاج إلى أن يبحثها مسبقا، لأن هذه تأتي في مسألة من المسائل عندما يصل إلى هذه المسألة يتعرض لها، خصوصا أن الأدوات التي لا تتكرر لا حد ولا حصر لها، إذا أراد أن يدون لها علم يبقى طيلة عمره يبحث في هذه الأدوات التي لا تتكرر، لأنه لا تخلو مسألة فقهية من أداة خاصة بها لا تتكرر في مسألة أخرى، ملتفت جيدا؟ فهذه لا يحتاج إلى أن يفرز لها علم على حدة، بخلاف الأدوات التي لا تتكرر التي تتكرر. فهذه الأدوات التي تتكرر هي ما عبر عنه المصنف بالعناصر مشتركة، والأدوات التي لا تتكرر هي ما عبر عنه بالعناصر الخاصة. فإذا الخصوصية الأولى في هذا التعريف أن المسألة الأصولية تتصف بكونها من الأدوات المشتركة، من العناصر المشتركة التي لها صلاحية استفاد منها في أبواب مختلفة من علم الفقه. واضح الصفة الأولى للمسألة الأصولية؟ نعم. شلون؟ لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا سوف يأتي، هذا في إشكالنا على الشهيد الصدر يأتي. شهيد الصدر في الحلقة الثانية يعبر بالصلاحية، وفي البحوث يعبر بالقابلية، لا يوجد فرق بينهما. بالنتيجة أن هذه المسألة من شأنها، لها شأنية الاستفادة منها في أبواب مختلفة من الفقه، بخلاف كلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد، فإن ظهور كلمة الصعيد يستفاد منها في مسائل خاصة، في مسألة مسألتين ثلاثة، وليس مما لها قابلية التكرر في أبواب الفقه المختلفة. فبهذه الخصوصية ماذا يخرج عن التعريف؟ تخرج المسائل اللغوية، كذلك تخرج المسائل الأصولية، مسائل الرجالية الخاصة مثلا، مثل زرارة ثقة مثلا، فإنه يحتاج إليه في المسائل التي فيها زرارة، لا في ولا يتكرر في جميع أبواب الفقه، وهكذا. الخصوصية الثانية أن هذا العنصر المشترك ليس عنصرا مشتركا في عملية التفكير بشكل عام، وإلا لأصبح داخلا في علم منطق. الذي يقدم لنا العناصر المشتركة لعملية التفكير من الذي يقدم لنا هذه القواعد؟ المنطق. وإنما هو عنصر مشترك في عملية التفكير الفقهي. ومن هنا في الحلقة الأولى إذا تتذكرون يجري الشهيد الصدر مقايسة بين ماذا وماذا؟ بين الفقه، بين الأصول وبين المنطق. فنسبة الأصول إلى الفقه كنسبة المنطق إلى سائر العلوم، لكن واحد أوسع، واحد ماذا؟ عنصر مشترك في كل عمليات التفكير، إلا أن الأصول عنصر مشترك وين؟ في عملية التفكير الفقهي. هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الثالثة في هذا التعريف أن هذا العنصر المشترك في الفقه الفقهي في في عملية التفكير الفقهي يستفاد منه لاستنباط جعل شرعي. وسابقا فسرنا الجعل الشرعي بأنه ماذا؟ الحكم الكلي، يعني ما يحتاج إليه في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. بهذه الخصوصية ماذا يخرج عن التعريف؟ القواعد الفقهية. فإذا هذا التعريف يشتمل على هذه الخصوصيات، ولا يرد أي إشكال من الإشكالات المتقدمة على هذا التعريف. نعم، بلي هذه قواعد فقهية، لأن البراءة والاستصحاب أصول عملية التي تجري في الشبهات الموضوعية من القواعد الفقهية وليست من المسائل الأصولية. هذا وبهذا يتم الكلام في أي شيء؟ في تعريف علم الأصول. نقرأ. يقول فإن صرنا في القراءة ونلاحظ على ذلك أولا، هذا الإشكال الأول ناظر إلى أي شيء؟ إلى أصل الجواب، أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات على نحو الكلية فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية. ليش؟ لأن نقيض الكلية الجزئية، والجزئية صادقة في بعض الأحيان، بعض المسائل الأصولية تحتاج، إذا هذه صادقة تكذب الكلية. ليه؟ لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند. متى يحتاج في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند؟ حينما تجيء الصيغة في دليل ظني، يعني في خبر واحد، وإن أريد به عدم الاحتياج في الجملة ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غير المسائل الأصولية، كما في ظهور هذا المثال مثال فرضي، لذا الأفضل أن نقول كما في ظهور الأمهات في قوله تعالى حرمت عليكم، هذا مثال واقعي، لأن حرمت من ناحية الدلالة نص في الحرمة، ومن ناحية السند قطعي الصدور، واضح، فلا نحتاج إلى ضم مسألة أصولية. كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية، يعني السند قطعي والدلالة قطعية. هذا الإشكال الأول. ثانيا، الإشكال الثاني مرتبط بما دفع به السيد الخوئي التوهم المتقدم، وثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية ظهور وهي أصولية. لا يلتبس الأمر عليك تتوهم أن هذا مصادرة، مش سيد الخوي يقول ليست أصولية وأنت تقول أصولية. ليه؟ تفت جيدا للمطلب لدقة البحث. سيد الخوي رحمة الله عليه لماذا التزم بعدم أصولية حجية الظهور؟ هل لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ سيد الخوي التزم بعدم أصولية حجية الظهور لوجود مانع، ما هو؟ الاتفاق وعدم وقوع الاختلاف. فأصل المقتضي لم يناقش فيه، فإن حجية الظهور مما نحتاج إليها في عملية الاستنباط، فأصل المقتضي ماذا؟ ثابت، وإنما أبرز وجود مانع، فلذا جاء الشهيد الصدر ودفع المانع. فبعد عندما يدفع المانع لا يحتاج إلى دليل على أصولية حجية الظهور، فهذا ليس مصادرة كما قد يتوهم. ملتفت إلى النكتة، لذا يقول وهي أصولية لأن هذا دفع لأي شيء؟ للمانع، لا إثبات للمقتضي، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة، شوف إذا ركزت في الشرح معي وباحثت وكتبت لا تحتاج إلى أي كتاب، هذا باعتقادي هذا الشرح يكفيك عن أي كتاب، وحينئذ إذا ضبطت ما أذكره تصل إلى الكفاية وإلى بحث الخارج، وأنت عندك ماذا؟ عمق وقوة. وهي أصولية لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف يقع على المسألة الأصولية. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور، والأصح في التعريف، طبعا هنا الأصح أفعل تفضيل، ولكن علينا إما أن نرتكب أحد أمرين، إما أن نقول بأن الأصح هنا على غير بابها. ليه؟ لأن الأصح معنى ذلك أن التعريف السابقة كانت صحيحة، والحال أنها غير صحيحة، إذن لابد أن نلتزم أن الأصح في هذه العبارة من قبيل العادل والأشج، الناقص والأشج أعدلا بني مروان، قرأتم في الألفية الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أن أعدل هنا بمعنى عادل، لأنه لا يوجد في بني مروان عادل إلا الناقص والأشج، فغيرهما ليس بعادل حتى يكون هذا أعدل، فهنا أعدل بمعنى عادل، فهنا أصح بمعنى صحيح، فهذا يقال أفعل التفضيل على خلاف بابها، وحتى في القرآن وارد. ثانيا، للطريقة الثانية أن نقول لا، المراد بالصحيح والأصح النسبي، مثلا تعريف الميرزا النائيمي وتعريف المشهور صحيح من جهة أنه لا يرد عليه خروج الأصول العملية، لأننا فسرنا الاستنباط بالأعم، وإن كان غير صحيح من جهة المسائل اللغوية، فهذا صحيح من جهة، غير صحيح من جهة، أما هذا التعريف فهو أصح لأنه صحيح من الجهتين، فإذا نحمل الأصح والصحيح على المعنى النسبي، فإما أن نلتزم بأنها على خلاف بابها أو نحملها على المعنى النسبي. والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، هذه الخصوصية الأولى للاستنباط، يعني أن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط الفقهي لا مطلقا، ولا تصبح ماذا؟ مسائل منطقية، وليس مطلق الاستنباط بل الاستنباط الجعل الشرعي، يعني الحكم الكلي. لكن الشهيد الصدر لم يتعرض للخصوصية الثانية والثالثة، باعتبار أنها قد اندفعت الملاحظات عن تعريف المشهور، فقد بقي مسألة المسائل اللغوية، فقط ركز على مسألة العنصر المشترك. وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. إذن تلاحظ شهيد الصدر اشترط العنصر المشترك، سيد الخوئي اشترط عدم وقوع الخلاف، والميرزا النائيني اشترط كبروية المسألة. وتلاحظ أن هذه الاصطلاحات الثلاث أو الثلاثة وردت عند صاحب الكفاية في أول بحث الأصول العملية عندما يشكل على نفسه بإشكال لماذا لم نبحث من جملة الأصول العملية قاعدة الطهارة، فيجيب عن ذلك يقول لأنه لم يقع فيها الخلاف بخلاف الأصول الأربعة فإنه قد وقع فيها الخلاف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول لأنها مختصة ببعض الأبواب دون الأصول الأربعة فإنها تجري في جميع الأبواب، وليس هذا معنى العنصر المشترك، فكل الصيد في جوف الفراغ. هذا تمام الكلام في التعريف الذي اختاره المصنف. وين؟ إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، بل هنا ليس لها خصوصية وإن كان يمكن حذفها، إلا لا تشترك إلا في استنباط الحكم المتعلق بهذه المادة فقط. بل باعتبار هنا كلمة الصعيد مباشرة لا يستنبط منها حكم، يعني لا تدل لا على وجوب ولا على حرمة، هذا في الحكم التكليفي، ولا على صحة ولا على فساد، هذا في الحكم الوضعي، وإنما هي نحتاج إليها في إثبات متعلق حكم، لذا عبر بكلمة الحال. يقع الكلام في موضوع علم الأصول، لكن باعتبار الإخوة قالوا دائما أنه إذا عندنا إشكال في بعض الأحيان نمرر بعض الإشكالات. تعريف الشهيد الصدر يمكن أن يتأمل فيه من هذه الجهة، أنه ما المراد من العنصر المشترك؟ لا يخلو، إما أن يقصد من ذلك فعلية الاشتراك، وإما أن يقصد من ذلك قابلية الاشتراك. فإن كان المقصود هو فعلية الاشتراك فتخرج كثير من المسائل الأصولية عن علم الأصول. مثلا اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالشيء يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات، بعض ما بحث في علم الفقه لا يتأتى فيه فعلا أن الأمر بالشيء يقتضي الفساد، هذا أولا. مثلا أيضا في كتاب السبق والرماية، إذا نلاحظ ونراجع روايات السبق والرماية لا يوجد فيها جملة شرطية، إذن فعلية الاستفادة منها في جميع الأبواب لا تصدق على جميع المسائل الأصولية، فإن بعض المسائل الأصولية ليس لها فعلية الدخول في جميع الأبواب. وإن أردت الشأنية والصلاحية فنقول هذا يصدق على غيرها، يصدق على غيرها. الآن نسأل، هذه الصلاحية والشأنية أن تكون في كل الأبواب بلا استثناء أو في بعض الأبواب؟ وكيفما كان عندنا بعض المسائل غير الأصولية لها الشأنية والصلاحية، مثل ماذا؟ مثل زرارة فقه، زرارة فقه لو ورد زرارة في رواية في جميع الأبواب فيتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. إذا ناقشت في زرارة نعطيك تقول هذا الزرارة ليس قاعدة أصلا، فنعطيك شيء آخر. ترحم المعصوم أمارة على الوثاقة، هذه قاعدة، هذه لها صلاحية الدخول في جميع الأبواب. إذا ورد راوي في جميع الأبواب فرحم عليه المعصوم، نحتاج إليها في عملية استنباط الحكم الشرعي. بل أكثر من ذلك، بعض القواعد الفقهية التي اعترف الشهيد الصدر في البحوث أنها عنصر مشترك كظهور الأمر في الإرشاد، فإنه اعترف أنه ليس من المسائل الأصولية مع أنه له صلاحية الاستفادة منه في كثير من الأبواب وفي جميع الأبواب. فيبقى إذن هذا التعريف غير سالم عن الإشكال على أي تفسير فسرناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.